نعم عملت عملت لأن النفي باقي بل أكد. كما لو قلت ما زيد قائما ما زيد قائما هنا كررت الجملة كلها. إذا كررت ما وحدها نعم إذا كررت ما وحدها فهو توكيد. ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت ما زيد قائما هل هذا صحيح؟ نقول لا هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفيا فينتقل. لكن لو فرض أنه وجد هذه في لغة العرب ما زيد قائم ما زيد قائما هذا بالنص، نقول أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد. طيب المهم أبقى النفي. الشرط الثالث وترتيب زك ترتيب بين إيش؟ بين الاسم والخبر. لا بد من الترتيب، يعني أن لا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليها أيضا. لا بد يقع الاسم ثم الخبر. فلو قلت ما قائما زيد فما الحكم؟ خطأ. يجب أن أقول ما قائم زيد ما قائم زيد. عرفتم يا جماعة؟ طيب ولو قلت ما عندك زيد لا هذا صحيح، لكن هل هي ملغاة أو عاملة؟ ملغاة بارك الله فيكم، لأن ابن مالك يقول لا بد من التفصيل. فإذا قلت ما عندك زيد فهنا قدمت الخبر فتقول زيد مبتدا مؤخر ولا تقول زيد اسم، لأن التفصيل إيش؟ اختلف. طيب ثم قال وسبق حرف جر أو ضرب كما أنت كما في أنت معنيا أجاب العلماء. نعرف البيت سبق مفعول مقدم وعامله قوله أجاب والعلماء فاعل، والتقدير في الترتيب الأصلي وأجاز العلماء سبق حرف جر عندكم أول حرف أوضع والله وسبق حرف جر أو ضرب التقدير وأجاز العلماء وسبق حرف جر أو ضرب. ثم مثل المؤلف بمثال يحدد مراده فقال كما بي أنت معنيا. أنا عندي وضع لا خلق أوضاع ثقيل لكن بس في أول الواو. طيب بي أنت معنيا ما الذي تقدم الآن؟ هل هو الخبر أو معمول الخبر؟ معمول الخبر الذي تقدم معمول الخبر، لأن بي ما نافية وبي جار مجرور ومتعلق بمعنيا. والترتيب الأصل لهذه الجملة ما أنت معنيا بي، هذا هو الترتيب الأصل. فقدم معمول الخبر على الاسم. وابن مالك يقول أجاز العلماء، وظاهر كلامه أن هذا إسناد وليس كذلك، بل فيه خلاف. طيب الظرف ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد مقيما عند ظرف متعلق بإيش؟ مقيما يجوز، يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم، ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، وهذا عجيب. فرعه يجوز أن يتقدم وهو لا يجوز، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. الواقع أن إذا جاز تقدم الفرع جاز تقدم الأصل، لكن يقولون إنه مغتفر بالظروف والمسورات ما لا يغتفر في غيره، وهذا منتقد أيضا في قولهم، في قولنا ما عند فديه، حيث قال لا يصح عند في محل نصر. طيب وعلم من قوله وسبق حرف جر الظرف أنه لو سبق معمول الخبر وليس بظرف ولا جر ومجرور فإنه لا يصح. فلو قلت ما طعامك زيد آكل آكلا فإنه لا يصح، لا لا يجوز إلا إذا أهملت، إذا أهملتها فلا بأس، فقلت ما طعامك زيد آكل لا بأس. لكن دون أن تقدم معمول الخبر مع العمل مع بقاء العمل وهو ليس بظرف ولا جر ومجرور هذا ممنوع. وقول ابن مالك بين العلماء ظاهر الاجماع، ولكن المساله فيها خلاف ايضا، فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز ان تقول ما طعامك زيد اكلا، واستدل بالقياس، قال انه اذا جاز تقديم المامور جاز تقديم الامر. وانتم ايها النحويون استدلتم على جواز تقديم خبر ليس عليها لتقدم عاملها عليها، المعمول الخبر لتقدم معمول الخبر عليها، اتذكرون هذا او قال نعم الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه. قلنا ان تقديم المعمول يعذر بجواز تقديم العامل، فنقول هنا ايضا تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر لانه معمول وفرع، ولهذا كان صحيحا الجواز. وانه لا فرق بين ان تقول ما بي انت معنيا وان تقول ما طعامك زيد اكلا، لا فرق، كلاهما جائز. طيب بقي أن يقال هل يجوز أن يتقدم الخبر على ما؟ فأقول قائما ما زيد، لا، لأنه سبق لنا أن من نافع في كان وأخواتها لا يجوز تقدم الخبر عليها، كذلك سبق خبر من نافية فجيء بها مثلوة لا تعد، هذا مع أن العامل فعل وهو أقوى من عمل من الحرف العامل، فكيف إذا كان العامل حرفا؟ وبهذا تبين أن المسألة لها صور. طعامك ما زيد آكلا، لا قول واحد. طيب ما طعامك زيد آكلا في خلاف. طيب على قولين، وكلام المالك يدل على من. طيب ما زيد آكلا طعامك، فهي قول واحد، ما زيد طعامك آكلا يجوز ولا بأس، يعني ما تقدم الاسم الآن، تقدم على الخبر، يعني صار متوسطا بين الاسم والخبر. طيب ما آكلا طعامك زيد، يا خالد لا تعجب، ما آكلا طعامك زيد يصح، ليش ما يصح؟ هل ابن مالك يقول لا يصح؟ قوله ترتيب من ذكره. إذا لا يجوز أن تكون ما آكلا ما طعامك آكلا زيد ولا ما آكلا طعامك زيد، لأنه لا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، وفيه خلاف. وإذا كان في خلاف فالصحيح الترتيب سهل. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا إثما، ما دام غير القرآن ما في إثم. طيب انتهى. نعم إيه؟ وليش؟ وهو لا هذا بارك الله لغة فيه مو خلاف علم، لا هذا لغة، لا على لغة أي ما زيد قائما ما زيد قائما، هل مو خلاف النحوي هذا خلاف خلاف لغة لغة العرب. أنت من أي من أي قبيلة؟ من كنعان؟ غالبا الناس من كنعان. إذن يجب عليك بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائم، صح؟ لا ما زيد قائم، ولو قلت ما زيد قائما وأنت كنعان لصرت آثما أو لاحنا لاحنا. المجنة مدام الشعر القرآن نحسن ما أنت معبر القرآن مصر نعم لا الآن لا لا أبدا ما فيها تخيل لا سمعنا سألني بعض الطلبة أمس قال لماذا قال المؤلف قال المشبهات بليس أو قال الإعمال ليس أعني أثناء ولم يقل الإعمال كان مع أن كان هي الأصل. والجواب على هذا أن نقول إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان، لأن كان بالإثبات، فلهذا قال ان شبهها بليس اشاره الى انه الى ان هذه الحروف الحقت بليس لمشاركتها اياها في النفس. طيب يعمل عمل ليس ما وما اسمها يا خالد؟ لماذا سميت هذا اللقب؟ لان اهل الكهف هم الذين يعملونها اعمال ليس. طيب لعملها شروط ايش؟ الا يقترن خبرها بان، الا يقترن اسمها بان خالد صحيح الا تصحبها الا الزائده، فان صحبتها لم تعمل. أتستطيع أن تأتي لي شاهد مثل ما عرف؟ لو قال قائل هذا كميم، لو قال قائل هذا كميم. طيب. نعم، لأنه لو لم يكن حجازيا ما فعل ما استشهد المحجين بالكلام. الشرط الثاني شرط ألا انتقض النفس. طيب فإن انتقض لم تعمل. مثاله إلا حذف الميم. أنت تستطيع أن تأتي لي بشاهد ما كان على هذا ما هذا إلا بشر مثلكم. مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر. بشر الثالث كان كما فلا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها. ولا عليها. فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. مثاله ما قائم زيد. صح. ها طيب الشرط الرابع بندر أن لا يتقدم على اسمها إلا إلا كان غرقا أو جاره من جواره. مثاله لام الأول ما طعامك زيد آكل. فلا يجب نصف آكل أي لا يقال آكلا. طيب إذا كان غرقا أو جاره من جواره يجوز تعمل ولا يقول عملها. كيف مثاله نعم مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر. بشر الثالث كان كما ألا تقدم خبرها على اسمها ولا عليها. فإن تقدم خبر على اسمها لم تعمل. مثاله ما قائم زيد. ما قائم زيد. صح. ها طيب الشرط الرابع بندر أن لا يتقدم على اسمها إلا إلا كان غرقا أو جاره من جواره. مثاله لام الأول ما طعامك زيد آكل. فلا يجب نصف آكل أي لا يقال آكلا. إذا كان غرقاً أو جاره من جواره يجوز تعمل ولا يقول عن الله. كيف مثاله نعم صحيح ما في الجار رجل قائما. صحيح ما في الجار زيد ساكنا. هذا جمع الوضع. ما عندك زيد مقيم. نعم ما تقولون في هذا؟ لا هذا غلط. هذا غلط عظيم. لأن كلام جعل الظرف وجعل مجرور خبرا. نعم. إحنا نتكلم عن عمل ما. إذا جمع عندك بيت صرنا لكن عند خبر مقدم وزيد مكد مؤخر. ونحن نريد ان نكون ماء التي تعمل عمل العلم. نعم نقول ما عندك زيد مقيما. هذا لا، نحن الان جعلنا عند معمول مقيم ما علم الخبر، وهذا هو المقصود ان يكون معمول الخبر ظرف او جار مجرور فيتقدم على الاسم فيكون جائز. طيب المعلوم ما له مين مسألنا المعلوم عنه. طيب ما زيد قائما قدر ما زيد قائما أو قائم أن يعتبرنا أجل الأولى ولا الثانية. إن اعتبرنا ما الثاني نافية فإنه يبطل العمل. وش الفرق؟ لأن الأول إذا اعتبرنا نافية فإنه يبطل إثبات. إذا اعتبرنا نافية ويقول نقل على إثبات نافية سيطلع العمل فيأخذ العمل صحيح؟ طيب ثم قال المؤنث بدل درس الليلة ورقى معطوف بلاح أو بدل من بعد منصوب بما إلزم حيث حال وهو ما بسرعة هذا ابن عقيل، وهذه داخلة في قول المؤلف ما أدق النفس. طيب يقول ورقى معطوف بلاكن أو بدل من بعد منصوب بما إلزم حيث حال العراق طلب به رفع مفهوم مقدم والعامل فيه إلزم ورفع معطوف رفع معطوف مضاف إليه وبلاك أو بدل متعلقان بمعطوف من بعد منصوب بما من بعد منصوب جار منصوب ومضاف إليه متعلق بمعطوف وبما جار مجرور متعلق بمنصوب والزم فعل الامر وفعل مجرد وجوبا تخبره عنه وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وحل بعلم الماضي وفاعله مستتر وحيث مضاف والجمله مضاف اليه ومعنى البيت إلزم رفع معطوف بلاق أو ببل إذا جاءت بعد منصوب بما مثاله ما زيد قائما بل قائد ولا يصح أن تقول بل قائدا لماذا؟ لأن النفي انتقض فإنك إذا قلت ما زيد قائما نفيت قيامه بل قائد أثبت وروده فانتقض النفس فوجب الرفع ولا يصح أن تقول بل قائدا بل يجب الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير بل هو قائد وكذلك لكن ما زيد قائما لكن قائد ولا تزل تقول لكن قائدا لما ذكرنا لان النفي الان انتقض في المعطوف ومن شروط عملها أن لا ينتقض الناس. وكيف نعرف ذات قاعد؟ نقول قاعد خبر مثل المحذوب التقدير، لكن هو قاعد، لكن هو قاعد. طيب، فإن عطفت بغير ذات أو بل فإنه يبقى منصوبا، تقول ما زيد قائما ولا قائدا، ما زيد قائما ولا قائدا، لأن النفي باقي. ما زيد آكلا ولا شاربا، صح؟ لماذا؟ لأن النفي باقي، لأن النفي باقي. وجميع حروف الأرض كالواو، أي أنك إذا عطفت بالواو أو غيرها من حروف ما عدا بل ولكن فإن المعطوف يكون منصوبا، وأما بلاكن أو بل فإن المعطوف يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، ووجه ذلك أن النفي انتقض لأن ما بعد لكن أو بل مخالف لما قبلها. ثم قال وبعد ما وليس جر بل خبر، ها؟ يعني أتي أي طفل من كان كيف؟ أيضا لا، لا بد من لا، عشان يتحقق النفي في الثاني. طيب يقول وبعد ما، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، نعم، هذا أيضا مسألة ثانية تتعلق بالعرض. يقول بعد ما وليس جر بل خبر، بعد ما وليس زاد ظرف وهو مضاف إلى ما، وليس معطوف على ما، يعني بعد ما وبعد ليس، والضرب متعلق بجر وجر في الماضي، والباء خذبت منها همزة تخفيفا أو من أجل مراعاة الوزن وزن الشخص، والباء والخبر مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لجر. وبعد لا يعني لا نافية، ونفي كان يعني كان المنفية قد يجر، أي قد يجر بالباء. ومعنى البيت أنه ورد جر الباء للخبر إذا كان خبرا لما أو خبرا لليس، وكذلك إذا كان خبرا للا أو خبرا لكان المنفية. فهذه أربعة مرات، تدخل الباء على الخبر وتجره، لكن لفظا لا محلا، تجره لفظا لا محلا. تقول ما زيد بقائم، فهنا نقول بقائم ولا نقول بقائم لانه خبر والخبر منصوب، بل نقول لان العامل وهي الباء عامل ظاهر، فيجب أن يعمل في مدخوله ظاهرا بخلاف الخبر فليس عامله ظاهرا. أما هذا لما كان العامل ظاهرا وجب أن يؤثر في مدخوله أو في معموله إيش؟ ظاهرا. ولهذا نقول إنه معرض بحسب هذا العامل الذي دخل عليه ظاهرا، مثل ما زيد بقائم، ما نافية كان العمل ليس، وزيد اسمها، والباء حرف جر زائد، حرف جر زائد، حرك الدال، والباء حرف جر زائد، لأن صفة لحرف ما صفة لجر، والباء حرف جر زائد. طيب، وقالوا خبر منصوب بها وعلى نصب فتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغل المحل حركة حرف الجر الزائد. وكذلك يقال في ليس أليس الله بعزيز بانتقام. الهمزة بالاستفهام، الهمزة بالاستفهام التقريري وليس بالماضي الناقص يرفع الاسم ويصب الخبر، والاسم الفعيل اسم ليس، والبحر جر زائد وعزيز خبر ليس منصوب بها وعلم النص فتح مقدر على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد بعزيز. إذن تدخل الباء الزائدة على خبر ما وعلى خبر ليس وتجره لفظا لكن إعرابه محلا يكون خبرا لليس أو خبرا بما. وبعد لا ونفي كان قد يجر، كذلك قد يجر بعد لا وبعد نفي كان لا النافي يعني يجر خبرها بالباء الزائد فتقول لا أحد بمغن عن الإنسان شيئا سوى الله، لا أحد بمغن عن الإنسان شيئا سوى الله. وقال المؤلف لا هنا بعد لا وانتشان الظاهر المراد لا نافي الجنس، وكذلك لا التي من أخوات ما الحجابية المطلق، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ومنه قول الشاعر فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن طارق. الشاعر قوله لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن طارق. أما بعد نفي كان فيقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، اللي جعل الحار هو اللي يتقدم ما يخفى. وأما هذا الرجل فيقول أنا إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، فالباب هنا أرجل زائد دخلت على خبر كان المنفية لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم هنا قال سلمان رحمه الله تعالى في ذكر إن الشراك رملت فليس لا وقد تعي ناشا وإن تنعمل وما لله سوى إن وحفظ بالرفض شكا وحفظ القلب. أفعال الغار كتان شاد وعفى لك هدى خير مضارع لهذين خبر وكوكه بدون جحدة بدون أن تجعل نذر وشاد الأمر فيه ركبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول ما زيد قائما بل قائدا، صح؟ ليش؟ لأن لا بعد عرف منصوب ما مش منصوب ما أو خبر أي عرف إذا عرف ببدع أو بلاكن يوقع على أنه خبر من يوكل المنصوب. ما هو السبب؟ أنه يجب لأن بل ولكن بعرفة فهو يكون ما بعد مخالف لما قبله نفسه. طيب، وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبت ولا لا تعمل إلا بشرط بقاء النفي، واضح يا جماعة؟ طيب، ما الطالب إلا فاهما قال نعم بارك الله فيك. صحيح لا إشكال فيه، غير صحيح لا إشكال فيه. طيب لماذا إشكال؟ طيب هل لك دليل عبد الرزاق على انه اذا انتقل الناس بالعدل قبل عملها من القران او من السنه او من كلام العرب الفصحاء؟ طيب ما هذا الا بشر مثلكم افتحون السحر وانتم تسحرون؟ طيب يلا ابن داود قال قائل ما قائما زيد نعم كيف لماذا يعني ترتب معمولا شو؟ هي تعمل إلا أن يترتب معمولا، يعني أكيد الخبر يعني يشتغل بعملها الترتيب في أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. انتقل لهذه العبارة صوابا وهي فاقدة على الترتيب، على ترتيبها الآن. ما قائما زيد، هذا الصواب. ما قائما زيد اعرف. نعم سائل في المصدر صحيح هذا؟ طيب ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما الصواب؟ ما طعامك زيدا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة. ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة. ما طعامك زيدا آكلا؟ ما طعامك زيد آكل؟ صحيح. نعم ما طعامك زيد آكل؟ ليش؟ تقولون صحيح؟ إذن ها؟ كيف؟ لا يمكن نبي على رأي الجماعة، رأينا إلا أن الله سبحانه. طيب يلا يوسف ها؟ كيف؟ ترى الصواب ما طعامك زيد آكل. يلا يوسف ليس زيد بقائم، صواب بقائم، صواب صواب. ايتي لي بكلام ابن مالك حتى يصح الحال او لا؟ وبعد ما وليس جر بل خبر. طيب اعرف ليس زيد لقائم ليس اعرف من اول لا هم اخوات يعني انا سامر اسم كان نعم الباحث لا خبر ايش نعم الدرجات علم فسر الكسر ما يكون علم فسر الكسر إلا بجمع مال السال بقائمين هذه فرع من آخر أي على علمين حرف الباء الزائدة أو حرف الجر طيب أفهمت يا عزيزي طيب شرف هذا مثال للا مجرورا أبرى بالباء الزائدة هذه لا من نفي الجنس من الباء النفي اللي اعتمد عمل ليش هذا بارك الله فيه لا احد عن شجاعه النفي لا في الجنس ذلك اللي هذا المثال الصحيح حيث هو لكن نريد عمل لا نريد لا التي تعمل عمل ليش فكن فتيلا بس هذا الشعر قلت الشاهد هو أفيدني بمغن فتيلا على شوارب من قارب قارب والبحث طيب إذا نجوز جاءت الباب بعد نفلا بعد نفي يخرج كاء فعلنا كفاء الأشياء لقوم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم الشاهد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلهم تمام نهجة فجليل عن شباب الماضي فلقان كون جيد ما في إشكال نعم إيه لكن لا يجوز أن يخال بين ما وحنها بمعمول الخبر إلا أن يكون ظرفا أو جارا مفعولا طيب ما في إشكال شر أمسي الله تبتون بأول الآن أحد سكوت وأحد يقول نمشي يلا نتكلم يعني نمشي نعم ايش لا بعض الناس يأخذون الحياة ويسكتوا انما الان يعني يسترها الان نعم لا ستأتينا أن لا أتلا نعم أقول لا التي تعمل عمل ليس ما هي ذنب الجنس إذا قلت لا رجل قائم لا رجل قائم لك أن تقول بل رجلان لكن لو أقول لا رجل قائم ليس لي أن أقول رجلان لأن كلمة لا رجل قائم يعني ليس فيه أحد من جنس الرجال قائم ولهذا سموها نافية للجنس والأولى نافية للوحدة أو للثنتين وهم مقيد النتيجة المقيد ما زيد قائم ما هو الاسم يتقدم الخبر طيب اذا قلت ما زيد قائما فالاسم يتقدم الخبر لكن لو اقول ما قائما زيد ما لاني قدمت الخبر على الاسم فالترتيب معناه ان يتقدم الاسم ويتاخر الخبر هذا الترتيب هذا المعنى ما هذا مو علشان الترتيب هذاك من أجل أنه لا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور والطعام ليس ظرفا ولا جار ومجرور فإذا تقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف أو جار ومجرور فإنه يقول عمله نعم أنت قلت قال المؤلف كيف نصور؟ ايه؟ الفهم يعني؟ نعم؟ اولا ما نمشي الثاني من الان يسجل وحنا نريد ان التسجيل يكون مستمر وانتم إذا شئتم جعلنا ليلة المناقشة كاملة مثل ليلة الآن ما نجد لكم في ذلك ها؟ لا ما تركنا يقول بس أجل نعم أنا أقول لكم أنتم أيضا إذا رأيتم هذا ما عندي مانع إذا رأيتم أننا كل ما قلنا وبعد لا بما أصبروا الشيء وكلمة بعد معناه لا قبل ولا هل تكتب بالالف ولا بالياء انا في هدي ما نمشي الا في اي باب احنا فاهمين وودي ايضا اننا لشرحنا نفس المفسر علشان في المراجعه حتى ربما تستجيب للمراجعه وما لنا ما يراجع الا السامع المحور الآن إحنا جعلنا في الأجرمية مثل ما يقول الإخوان يحبون يوم للشرح ويوم للمناقشة والإعراض نعم وما شاء الله مشينا مثل زين والطلبة فاهموا هنا طيب على كل حال الآن فاهمين نمشي بسم الله درس الجديد قال المؤلف في النكراء أعملت كليس لا في النكراء في جار ومجرور متعلق بمعاملات وكليس الكاف حرف جر لكنها اسم في الواقع بمعنى مثل والكاف يجوز ان نستعملها اسما كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد الورد واستعمل اسما يعني يكون اسم مثل وعلى كل حال يكون التقدير هنا اعملت مثل الاسم ولا نائب فاعل يعني ان لا اعملت في النكرات كاعمال ليس اي مثل اعمال ليس واذا كانت كاف معنى مثل صارت مفعولا مطلقا مفعولا مطلقا اي في محل نصب وقد تلي لاك قد للتقليل لانها ذكرت على الفعل المضارع وتلي فعل المضارع ولاك فاعل تلي وان معطوفه على لاك وذا مفعول تلي منصوب بالالف بانه من الاسماء الخمسه وذا مضاف العمل مضاف اليه انتبه من اخطاء اي هذا ذا اسم شر صار العباره منكم بالاعراب ما نشاء ذا العمل انا قلت لكم ذا مفعول منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه ولا رايت احد يتكلم والصواب ان لا اسم اشاره بل بناء السكون في محل نصب والعمل بدل من ذا اي هذا العمل قد تلي ذاك وان هذا العمل عرفنا الان فصارت ذا بعد ان كنا انه معربا صارت الان مبنيه لانها اسم اشاره يعني وقد تلي ذا وإن للعمل في هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أدوات تعمل عمل ليس وهي لا والثاني لا والثالث إن لكن لا بد فيها من شروط اشترط في عمل لا أن تكون في النكرات أن تكون في النكرات يعني ثلاث أعمال خلاص يعني فلا تعمل في المعارف ومنه قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيها ولا وزر مما قضى الله واقيها الشاعر قوله فلا شيء على الأرض باقيها شيء نكرة وباقي النكرة ولا وزر مثله مما قضى الله واقيا فهنا هذا البيت جمع شاهدين في الشق الاول شاهد وفي الشق الثاني شاهد تعز فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا على ثم وقول في النكرات يفهم منه انها لا تعمل في غير النكرات بل تهمل فلو قلت لا زيد قائما فإنه لا أفهم لأنها لا تعمل إلا في النكرات لا الرجال قائمين لا تعمل لأنها لا تعمل إلا في النكرات ولكن أورد على هذا الشرط قول الشاعر وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراقيا وجه الاعتراف أنها عملت في معرفة لأن أنا ضمير فعملت أجاب بأن هذا الشاب وأجاب آخرون بأن هذا قليل وعلى هذا فيكون أعمالها في النكرات أكثر من أعمالها في المعارف ولكنها تعمل في المعارف على وجه قليل ومنه أيضا قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا وهذا بيت ممتاز إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مقصوبا ولا المال باقيا. وصحيح الإنسان الجواد إذا لم يكن جوده خالصا من الأذى، يعني ما يؤذي من جاد عليهم، فإنه لا الحمد مقصوبا ولا المال باقيا، لأن ماله نفذه، ولا يحمد لأنه يؤذي من جاد عليه، فيكون خسران دين وجنة أو خسران حس ومعنى. إذا الجود لم يرزق كمل بعد، لا إذا الجود لم يرزق، لا انكسر به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أفعال المخارجة. لا في النكرة، في النكرة أعملت فليس لا، وقد سليلا وإن ذا العمل، وما للا في سوى حين العمل، وحذف بالرفع تسى والعكس قلب. أفعال مقاربة: كفان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أم بعد عسى نجم، وكاد الأمر فيه عكسا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أخوات ماء الإيجابية: لا، فما شرط المادة؟ أن يكون كل من اسمها وخبرها نكرة. طيب، الشاهد ذكي. كما سريع. طيب، جرس السلام ما معنى فلا ولا وزر؟ ما هو الوزر؟ هل في القرآن بهذا نظير؟ كلا لا وزر. طيب، هل يوقف على قول كلا لا وزر ولا يوصل؟ يوقف، صحيح؟ نعم. طيب، هل يمكن أن تعمل في غير النكرات أعني ذا خالف؟ تعمل في غير النكرات قليلا. ومن؟ قول العرب كله؟ لماذا يعبر العلماء في مثل هذا؟ قول الشاعر أقول العرب. نعم. لا الحمد مصوبا ولا المال باقيا. هذا أيضا في شيء، الحمد مصوبا ولا المال باقيا. طيب، ومنه قوله أنت؟ لا ما ثم نأخذ الدرس الجديد. قال: وقد تلي لاك وإن ذا العمل، يعني قد تلي كليم أي من الولاء، يعني تأخذ لا وإن، فهاتان أداتان لا وهي في الحقيقة لا، لكن زيد عليها تاء التأنيث. ولكن قد يقول قائل: تاء التأنيث تكون ساكنة، فلماذا كانت متحركة؟ قلنا لأنها اتصلت بحرف، وإذا اتصل الحرف تكون مفتوحة، كما يقال ثم جاء ثم تأنيث ثم. وهنا نقول العلة أنها اتصلت بحرف هذه واحدة، إلا أخرى أن ما قبلها ساكن، لا الذي قبل الألف ساكن، فلازم أن تحرك تنفك، وعليك تقول لا تاء لا نافية والتاء للتأنيث، هذا يتمكن من الإعراب. وإن كذلك أيضا ثاني إنس دل عملا أي عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومن ذلك من عمل الاسم قول الشاعر: إن المرء ميتا بانقضاء حيائه ولكن بأن يبقى عليه فيخلل، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبقى عليه فيخلل. قال إن المرء ميتا، المرء اسمها وميتا خبر، يعني يقول المرء لا يموت من قبل حياته، الحياه تنقل ان عاجلا وان اجلا، ولكن بان يبغى عليه فيخجل، هذا المرء الحقيقي ان يبغي عليه باغي ويخجل. والشاهد قوله ان المرء ميتا اي من المرء ميتا بانقضاء حياته. وهنا نتكلم هنا لك فرق بين ميت وميت، نعم، قالوا إن ميتا لمن ينتظر الموت ولم يمتعه، وميتا لمن مات. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. واستدلوا للثاني بقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحيينا، وبقوله وأحيينا به بلدة ميت، كذلك القرآن. وهذا لا شك أن هذا هو الغالب، الغالب أن الميت يستجيب لمنتظر الموت، والميت لمن وقع به الموت. إن المرء ميتا في انقضاء حياته، يعني ما المرء يموت في انقضاء حياته ولكن بأن يبقى عليه ويغتر. الإعراب واضح، إن نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والمرء اسمها مرفوع بها بقمة الظاهرة، وميتا خبرها منصوب بها وعن نصب فتحة ظاهرة فيها. ثم قال: وما لذاك في سوى حين عمل، هذا شرط يختص بلاك أنها لا تعمل إلا في الحين. وهل المراد بالحين الوقت أو لا حين؟ قيل ان المراد لقي، وقيل المراد الوقت، يعني ما دل على شيء، وهذا اصح، ولكني اعرض البيت قبل ان اشرح هنا الايه. قال: وما لذاك في سوى حين عمل، ما نافيه، ولذاك جاء مجرور خبر مقدم، وفي سوى جاء مجرور متعلق بعمل، وسوى مضاف رحيم مضاف إليه، وعمل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة الروي. وأصله عمل، نعم، ولكن قد يقول قائل: فالعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، لكنه شك من أجل الوقت، كما تقول قام زيد قام زيد. والأول أظهر، الأول أظهر، لأن عمل الآن لا يتحرك. لو قلت ما لا، لو وصلت قلت: وما لا في سوى حين عمل وحذر الرفع فشى والعكس قل، ما يستقيم. إذن فتكون هذا ليس من أجل الوقت ولكن من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها من أجل مراعاة الروي. طيب، هنا لا عملت ولا لم تعمل؟ إن قصد الماء ماء هل هي عاملة ولا غير عاملة؟ لماذا؟ نعم لعدم التركيب. قال وحذفه بالرفع فجع حذف مبتدا وهو مضاف الى ذي وذي مضاف الى الرفع وفشى فعل ماض وفاعل مستدعى جواب المخبر هو والجمله خبر حذف والمعنى كبر حذف بالرفع والعكس وهو حذف بالنص قلب ما هو بالنص وما هو بالنص وما هو بالرفع اسمها بالرفع وخبرها بالنص اذا لا تتميز لانها لا تعمل الا بالتشهير لقوله وما لا تفيق حين العمل ثانيا انه لا بد من حذف احد معمولين لا بد من حذف احد معمولين اما الاسم وهو الاكثر واما الخبر وهو الاقل طيب مثال ذلك قوله تبارك وتعالى فنادوا ولا تحين معاصي ولا تحين معاصي نادى لا تحين معاصي لا نافيه شرحه واسمه تنصب الخبر والدعوه شرح التنين واسمها محذوف ما نقول مشتت لان المالك يقول حذف للرأس محذوف فلا نقول مشتت لماذا لا نقول مشتت لان لا حرف والحرف لا يتحمل الضمير الحرف مسكين لولا غيره ما ذهب ولا جاء لا يعرف معناه الا بغيره فكيف يتحمل الضمير ايهما اقوى الاسم ولا الحرف الاسم لو قلنا اسمه مستجد هيصبح هذا اسم هذا يسقط في ادنى هذا لن ولهذا نقول اسمها محفوظ ولو قلنا مستجد لكان ذلك خطا طيب وكذلك اسمها محفوظ والتقييد ولا تلحين حينما يعني ليس ذات الوقت حين مفر نادل لكن ما ينفع قد نادل العذاب فليس ذلك الوقت وقت مفر وما هو حذف بالرفع فشاء ولا قل طيب نحن سألنا أولا هل المراد بالحين الوقت أو لا حين وقلنا إن المراد الوقت وهو الأصح واستشهد لذلك لقول الشاعر ندم البغاة ولا ساعة من دم ندم البغاة يعني الجنفار ولا ساعة من دم أي ليست الساعة ساعة من دم فأنتم تقول الآن أن لا عملت بلفظ غير لفظه لكن بلفظ يدل على الحين والوقت نعم فعليه يقول المراد يقول في سواء حين يعني وقت البيت ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرجع مبتغيه وخيم هذا السفر يكتب ماء الله البغي مرجع مبتغيه وخيم يعني مرجع طالبه وخيم لأن المصارع تأتي دائما على البغاة ما أقرب مصرع الغار طيب أفعال المقاربة أفعال المقاربة ليه؟ يقول المؤلف العكس قلنا مثلا العكس قال ما هو العكس حذف الخبر وتقال فلو قال الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم قلنا ساعة مثل وخبر